الحر بن يزيد الرياحي قائد الجيش الذي جعجع بالحسين ومنعه من دخول الكوفة، رآه أحدهم يتقدم بخيله ويرجع كما يفعل الخائف، فقال له: ما بالك أيها الحر؟ فوالله لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. فقال الحر: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على أخيك أبي محمد الحسن، السلام على أمك الحوراء، السلام على أبيك المرتضى، السلام على جدك الرسول الأعظم، السلام عليكم آل بيت النبي الأكرم، السلام عليكم يا من أذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. أتدري من ثوى في كربلاء وما وافى النفوس من البلاء؟ تمهل إن ذاك الأمر هول، دهى الإسلام، دهى الإسلام في مهج الولاء. كان سواه سبط الأنبياء. أتدري من ثوى في كربلاء وما وافى النفوس من البلاء؟ تمهل إن ذاك الأمر هول، دهى الإسلام، دهى الإسلام في مهج الولاء. توثب في احتراق الحر يحمي حمى الإسلام في حلل الوفاء. أنار بعزمه الأحرار لما تورث كل عزم الأنبياء. أتدري من ثوى في كربلاء وما وافى النفوس من البلاء؟ تمهل إن ذاك الأمر هول، دهى الإسلام، دهى الإسلام في مهج الولاء. سل الحر الرياح الموالي وقد أوفى بنهج الأنبياء هو التاريخ أضنته المآسي يخط المجد في أسماء لوائي كما توالى نسيم في الصباح وفي المساء